بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد وهو الذي يكفر بعد إسلامه. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. رواه جماعة إلا مسلما. طيب، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا تعريف المرتد في الاصطلاح، وهو أما في اللغة فالرجوع عن الشيء إلى غيره، إذا رجع عن شيء إلى غيره يقول فلان بدل واستبدل. وأما في الاصطلاح أي في عرف الفقهاء، هو الذي كفر بعد إسلامه، دل على أنه كان مسلم ثم خرج عن إسلامه، إما إلى لا بد إلى دين أو عبادة الشيطان. ثم ذكر أدلة فجاء بقوله سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أراد أن يبين أن الردة تقتضي الكفر وموجبها القتل، لأن الكافر يقتل ما يبقى. ثم ذكر كذلك حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فدل على أن موجب التبديل يقتضي القتل، والقتل لا بد له من سبب، وسببه لا يخرج عن ثلاث: كفر بعد إيمان، هذا هي إحداهن. نعم. رواه جماعة إلا مسلم. قال الترمذي: هو حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. والعمل عليه عند أهل العلم، لما قال العمل عليه يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يقتضي أن الردة توجب الكفر وموجبها القتل، هذا معنى قوله، قول الترمذي. والعمل عليه يعني أهل العلم أخذوا هذا الحديث، قبلوه وعملوا بموجبه، وموجبه أن من ارتد عن دينه يقتل. هذا الكلام مجمل هذا الباب. ثم يأتي بالتفصيل كيف تكون الردة وما هي أسبابها، وهل يقبل توبة المرتد أو لا يقبل، سأتكلم عنها الآن إن شاء الله. نعم. وأجمعوا على وجوب قتل المرتد. أجمعوا على وجوب قتله، كلهم أهل هذا الدين الحنيف أجمعوا على أن من ارتد عن دينه يقتل. والخلاف في الاستتابة، هل يستتاب، هل يقال له تب وعد إلى الله أو يقتل، هذا هو الخلاف فيه. أما أنه يقتل فيقتل، إلا عند قول أبي حنيفة أنه يسجن طيلة عمري، وسنتكلم على هذا فيما يلي إن شاء الله. نعم. فمن أشرك بالله، أي إذا كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه، وقيل وكرها، والأصح بحق، ف فإذا أقر بالإسلام ثم أنكره أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف. طيب، قال فمن أشرك بالله أي كفر، قال فمن أشرك بالله ثم قال أي، هذه سموها تفسيرية، تأتي بعد جملة في الغالب إما أن يكون فيها غموض عند بعض الناس أو أن دلالتها غير واضحة، فيأتي بمعدها كلمة أي. هنا أراد أن يفسر الشرك بالكفر، قال أولا الردة تكون بالإشراك بالله، قال أي الكفر به، أراد أن يقول أن الكفر يساوي الإشراك، والكفر والإشراك إذا اجتمع في لفظ فهي بمعنى واحد، فلان كافر بالله وفلان أشرك بالله في الغالب مؤداها واحد وموجبها واحد، لكن لو اجتمع لابد لها من دلالتين كالإسلام والإيمان، الإسلام يقتضي الإيمان والإيمان يقتضي الإسلام، لكن إذا جاءت آية أو حديث ما الإيمان وما الإسلام دل على أنهما غير مترادفتين. يقول سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا والمشركين عطف عليها المشركين، دل على أن الشرك غير الكفر لأنه مجتمع. الكفر خروج من الدين، الدين القائم الصحيح، فمن خرج منه فيقال كافر، والخروج منه له أسباب لا تنحصر، الاستهزاء والاستخفاف والتحقير، قد هذا بالقول وقد يكون بالفعل كتعاطي بعض شعائر الله عز وجل التي تقتضي تعظيم وتقتضي تعظيم وتكريم، كالبيت الكعبة كبيت الله لو نجسه الإنسان هذا كفر، وكالمصحف لو ألقاه في قاذورات وهذا كفر، وكما لو داس نعم من نعم الله استهزاء واستخفافا هذا كفر، وقد يكون بالاعتقاد كأن يعتقد أنه لا آخرة وأن الله لا يعلم كل شيء أو ليس بقادر على كل شيء. فالكفر هو أن يخرج من دينه بقول أو عمل، بقول أو فعل أو اعتقاد. والشرك بالله، الشرك بالله هو يعلم أن الله إله ويعلم يعني معبود، ويعلم أنه رب خلق كل شيء، لكن يجعل له ندا وشريك، كان يذبح لغير الله. إيش معنى يذبح لغير الله؟ يذبح خشية أن يحصل له ضرر من جهة معينة فيرضيها بهذه الذبيحة، كأن يخشى الميت أو يخشى الجن أو يفعل ذلك رجاء أن يحصل منه عون، كأن يأتي للميت لأجل أن يكشف عنه ضر أو لجن أو لملك أو لحي من الأحياء رجاء أن يفعل كذا، وهو يعلم أنه لا يقدر أن يفعل كذا لأجل أن يغنيه أو يفعل ذلك. وكذا من استغاث بغير الله أو استعاذ بغير الله، إيش معنى استعاذ وإيش معنى استغاث؟ الاستعاذ أن تقع في مكروه، هذا المكروه يحصل منه ضرر فيغيب عن ذهنك بمن تستنجد له، فلا تعرف إلا فلان الغائب لأن له دعاية في البلد أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل العجائب، فتناديه وهو لا يسمع وتعتقد أنه ينجيك من هذا الكرب. والاستغاثة قريبة منه، لكن الاستغاثة دعاء وسؤال، والاستعاذة لجوء من ضرر، فهذه المسائل هي كلها شرك. فيأتي كذلك الأعمال القلبية، تخاف من فلان كخيفتك الله عز وجل، لو قال يا فلان قم وألحق الضرر بفلان، أحرق متاعه، سد عليه منافذ كذا، هشم مركوبه، فتطيعه لأن طاعتك له ترى أنها واجبة، فهذا من الكفر بالله، لأن ما يجوز طاعة مخلوق في معصية الله. فطاعته مع خوف ورجاء، فالخوف والرجاء لا يكون إلا لله ومن الله عز وجل. هذا كله أنواع شرك. ولذا جعل الله عز وجل المشركين معطوفا على الكافرين، لأن هؤلاء عباد الأصنام، حين يستغيثون بأصنامهم أو بمخلوقات حية أو غيرها، يعلمون أن الله هو الرزاق، ويعلمون أن الله هو الذي خلق الكون، لكن يقولون هؤلاء لهم يد عند الله أو وسطاء أو ما إلى ذلك. هذا الكفر لا زال موجودا، لكن أشد منه وأكثر انتشارا الكفر بالأحياء، والناس ما يتفطنون لهذه. وإلا كثير من يخشى الحي كخشية الله، ويرجو الحي كما يرجو الله عز وجل، ويعتقد بقلبه أنه سبب الضر وسبب النفع، وأنه يجدي كذا وأنه يفعل كذا، وأحيانا يهابه في غيابه، وأحيانا يحترمه ويعظمه كما يعظم الله عز وجل. فالكفر والشرك شرك تجعل له ند، إما أن تقول لا ما يمكن فلان أن يموت في هذه الأيام، ولا تقول أن هذه الدولة ستفقر، ولا تظن أن المطر لا ينقطع إنما سينزل، فتأتي بتمويهات أو تزعم مزاعم أن ذلك سيكون، والله عز وجل قضى عليه أنه لا يكون، أو تزعم أنه لا يكون والله حكم عليه أنه سيكون. فمثل هذه المزاعم أنك جعلت لله ند، فلان ما يفتقر حتى ولو كان كذا وكذا، لأن سنده وكذا فلان وفلان، فتجزم بأن فلانا هو سبب غناه، والعبيد كلهم على هذه البسيطة، هم فقراء إلى الله، والله هو الغني بذاته، أي ليس غناه عن سبب. وأما العبد فهو فقير، لو لم يعطه الله فهو فقير، ولو لم يغذه الله ويكسوه الله ويعطيه كذا فهو فقير. فمن زعم أن فلان يمنع ما أعطاه الله، وهكذا لا زال عند العوام، والعوام أي غير المتفقهين شرعا، وإلا قد يكون عالم في هذه الدنيا، ترى أن سبب سعادته فلان، وسبب فقر فلان، سبب فقر فلان هو عداوته لفلان، وأن فلان إنما حصل، حتى في خصولهم في خصوماتهم يقول أتريد أن تقطع رزقه؟ هذا ما يعلم أن الكون لا يجري فيه أمر ولو بقدر ريشة إلا بإذنه وعلمه، فلا يمكن لمخلوق أن يمس بأذى إلا إذا أراد الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فما لهم من دونه من وال. نحن نقول اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ما أراد الله أن يعطي، إذا أراد الله أن يعطي شيئا لو اجتمع أهل الدنيا على أن يمنعوه ما استطاعوا، وإذا أراد أن يزيل الخوف من قلب امرئ لو اجتمعوا على أن يخيفوه ما استطاعوا. فإذا جعلت فلان يملك الرزق ويملك الأجل ويملك السعادة، فأنت جعلت لله ندا. من اعتقد ذلك فليتب إلى الله وليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق مع حب وذل وتواضع إلا الله، فإنه هو الذي يعبد لأنه الرب وحده الذي يتصرف. فقال هنا لما أراد أن يعدد أسباب الردة قال الإشراك، ثم فسره بالكفر وبينا الفرق بين الكفر والإشراك. اقرأ ما بعده. فإذا أقر بالإسلام ثم إذا كفر طوعا، فمن أشرك بالله أي إذا كفر، أشرك بالله أي إذا كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه وقيل وكرها. بس إذا كفر طوعا دل على أنه إذا كفر عن كره لا يؤاخذه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا أكره على قول الكفر أو فعل أو فعل، والإكراه بمعنى عذب أو يخشى على نفسه الموت أو على عرضه، قيل له أكفر بهذا اللفظ أو بهذا الفعل ففعله، لكن قلبه مملوء بحب الله وطاعته وخشيته ويعلم أنه وحده الذي يستحق العبادة، فالله عز وجل رفع عنه اللوم والمؤاخذة. لكن من شرح بالكفر صدرا قالوا له سب ربك ونبيك أو أهن كتاب نبيك أو اعمل كذا ولك كذا، ففعله منشرح الصدر. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال هنا إذا كفر طوعا ولو هازلا، ايش معنى هازل؟ يعني يمزح ويلعب. لما قيل له قلت الكفر قال لا، إنما أردت اللعب وأردت المزاح، ويقال له كفرت، هذه ردة. إما أن تتوب عند من يقول الاستتابة أو تقتل. فإذا تاب علي يعني يقر أنه أخطأ وأنه لا يجوز ولا ينبغي له ذلك فليفعل. الله عز وجل يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء لما رجع صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات قال المنافقون قبل أن يمنعوا، قال المنافقون ما رأينا أكبر بطونا يعني حب الأكل ولا أجبن عند اللقاء يعني الناس ليسوا بشجعان ولا يقاتلون من هؤلاء، يعني يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. فجاء من سمعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فجاءوا فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فجاءوا يعتذرون يحلفون إنما أردنا قطع الطريق وتمضية الوقت لحقنا السآمة وتعبنا من المسير فأردنا أن يمزح بعضنا ببعض ما قلنا هذا جدا. الله عز وجل وبخهم واستنكر وأنكر عليهم ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ما صح الاعتذار ولن نقبل. يحذر المنافقون أن يكونوا على حذر فإن الله إن لم ينتهوا سينزل سورة تفضحهم وتسميهم بأعيانهم فيؤخذون حينئذ. فلما جاء التهديد جاءوا يعتذرون، الله عز وجل قال لا لن نقبل لكم عذر. سنعذب طائفة ونعفو عن طائفة، يبدو أن طائفة أخرى ندمت واستغفرت أو لم تشاركهم وكانوا معهم. فالشاهد من نطق بالكفر وقال به واستعمله ولو كان هازي، وهذا نجده كثيرا مما حين يمزحون، يمزحون بآيات الله فإذا رأوا برقا أو رعد تكلموا بألفاظ لا تليق، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا كذا وكذا، وإذا سمعوا صوت إمام قلدوا صوته في القراءة بصورة تدل على أنهم استخفوا بذلك. وما تشاهدونه أحيانا من في الرأي الذي يسموه تلفزيون، قد تشاهدون بعض المسلسلات والتمثيليات فيها من هذا الشيء الكثير، فطنوا أو لم يفطنوا لكن فيه بعض استهزاء بالدين. قد يأتي فيضحك على القاضي ويمثلونه برجل ذو لحية، وإذا تكلم على عباطة، وإذا كتاب موضوع بين يديه قالوا ما هذا الكتاب، قالوا هذا قرآن، قالوا إيش فيه القرآن، وقام يتحكم بالقرآن. أو أنه أحيانا يقول السنة كذا فيستخفون بالسنة، وأحيانا يأتون بآيات من آيات الله، فلان يقول أن القرية الفلانية هزمت أو زلزلت أو كذا فيأتي بما يضحك الناس، والناس تفرح بهذه النكات وتقول اليوم نشاهد المتسلسل الفلاني والسلسلة الفلانية واللي ما أدري ما الذي يسمونها، فيزدحمون على مشاهدة أمثال هذه، وفيها من هذه التي لو كانت في عهد الصحابة لأنزل الله فيهم مثل هذا القرآن. فلا ينبغي الاستهزاء بكتاب الله ولا بآيات الله، آيات الله المقروءة وهو الكتاب المسطور، وآيات الله المرئية كالزلازل والبراكين وغير ذلك مما نراه من آيات الله العظام، لا ينبغي لأحد أن يستهزئ بها. الاستهزاء أصله من الخفة، قل هزأت الناقة أي أسرعت براكبها، فخفة في الكلام يحمله خفة في العقل، فينطق بكلمة يريد بها استجلاب سرور السامعين، سيما إذا كان بين شرات الناس وذو البطش منهم فيتقرب إليهم بمثل هذا فيتضاحك الناس. وهذا الاستهزاء بهذه الآيات المنزلة أو بالرسل أو بكتبه، المراد به الاستخفاف بالمستهزأ به، والاستخفاف بمعنى الاحتقار، أنه شيء لا تبالي به، ما وراء هذا، اعتقادك وراء هذا باطل، ما ينتج نتيجة. فمثل هذا الاحتقار إذا كان في آيات الله أو في الله أو في رسوله كفر وردة، احذر يا فلان إن سمعت مثل هذا أن تقبل أو يموت قلبك فتقبله فتبتسم وتشارك، فقد يعمك الله بعذاب. وإن كان قائلوه قالوه بعد أشهر وعرض ما يقولوه الآن، فمشاركتك في مثل هذا دون غضب ودون حمية فإن هذا مما يسخط الله عز وجل. نعم اقرأ. أي إذا كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه وقيل وكرها، وقيل وكرها، يعني الإكراه إن لم يؤدي إلى ضرر عظيم، قالوا كذا ولا لطمناك كف، ما ينبغي له أن يقول ألا يتحمل ذلك، أو كذا وإلا غرمناك 10 ريالات، ما ينبغي أن ينطق يفعل الكفر. هو القتل لو صبر عليه فإنها منزلة رفيعة، لكن الناس إنما يستعجلون الثواب ويربطون أنفسهم بحطام الدنيا، فلا يحب يرى أنها خسارة، ولا يعلم أن الله الذي أعطاه قادر على أن يضاعف له الأجر وقادر على أن يسلبه ما أعطاه. قال ولو كرها. الكره إذا كان لحد الضرر فإنه إذا قاله أو فعله وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله استثنى ذلك. نعم. والأصح بحق. فإذا أقر إيش معنى بحق؟ والأصح بحق يعني الإكراه بحق. في إكراه بباطل وفي إكراه بحق. الإكراه بالباطل هو أن يلجئه على قول كفر، لكن الإكراه بحق ما أعرف كيف يأتي هنا. الإكراه في حق إنما يكون في التأويل، يأتون بالغريم ثبت عليه الحق ويقال اعط غريمك ما ثبت في ذمتك من الحق، فيماطل ذهبت الدراهم وأنا أفلست أو لم يكن في حضرتي، أو يأتي من الأعذار ويعلمون أنه كاذب فيكرهونه على ذلك بمس شيء من العذاب. هذا الإكراه بحق، واضح. وقد يكون إكراه بباطل، يطلبون منه أن يقول شيئا لم يقل أو يفعل شيئا لا يجوز، هذا الإكراه بباطل. وهنا الإكراه بحق ما أدري في الكفر كيف يكون، والله أعلم. نعم. فإذا أقر بالإسلام ثم أنكره أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف. أنكر الإسلام قال ما في ملائكة، والله ذكر الملائكة، ما في جبريل ولا يوجد جن، والله ذكر الجن وأنهم خلقوا من نار، أو قال لا قيامة، أو أن داود ما أنزل عليه زبور، أو أن بعض الكتب كذا. فمن أنكر شيئا عرف مما أنزله الله على أنبيائه، أو أنكر نبيا، أو جحد رسالة، أو مما أمر الله بالإيمان به فهو كافر. واضح هذا؟ أسأل الله العافية والسلام. وحينئذ لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة، ولا أن يصالحوا بما يقرون به على ردتهم بخلاف أهل الحرب. وحينئذ لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة. هذا الكلام ما هو مرتبط بالمتن، لكن الشارح إما أنه لم يبيض النسخة، أو أن النساخ تصرفوا، أو هو استعجل. هذا أراد أن يقول إن صدر هذا الكفر من أهل عهد أو ذمة أو أمان، ذمة يعني أناس على كفرهم مقيمين في ديار الإسلام يعطون الجزية، أو أناس أقوام أعطوا موادعة وأعطوا أمانا ليدخلوا البلد لإصلاح أو تعمير أو ما إلى ذلك أو استخدام، أو بينهم وبين أقوام لهم مملكتهم فكانت موادعة. قال إذا نطقوا بالكفر الموادع والذمي والمستأمن تنتقض هذه المواعيد والعهود، فلا ذمة تبقى مع الذم ولا عهد مع من عاهده ولا أمان لمن أعطي الأمانة، يقتلون حالا أو يقاتلون إن كانوا ذو منع. نعم. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى، أو جحد صفة من صفاته اللازمة، جحد ربوبيته، والرب هو الذي رب الناس، غداهم واصطفاهم وكساهم وأنشأهم وخلقهم. فمن قال أن الله خلق شيء ولم يخلق شيء، كما يقول المجوس أن الشياطين لم يخلقهم الله وأن الظلمة لم يخلقها الله، وكما يقول بعض الناس ينسبون الخلق لبعض خلقهم، فيقول هذا كفر. من جحد ربوبيته ولو بعضها، أو جحد وحدانيته هو سبحانه الواحد المتصرف في الكون وحده خلقا وتدبيرا وإماتة وإحياء وإعاشة وإفقار. ذكرنا هذه الأربع لأن كل شيء بعدها يتعلق بها، فإذا كانت هذه العظام بيد الله فمن باب أولى أن ما دونها هي بيد الله، فمن ذكر أن غير ذلك إنما يتصرف فيه بعض الخلق فهي هذه ردة والعياذ بالله. نعم. أو جحد صفة من صفاته اللازمة. في صفات لازمة لله سبحانه كالحياة والقدم والسمع والبصر، يسمع ويبصر، والعلم والإرادة، وفي حياة وفي صفة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.